بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقلنا إن سيدنا جعفر الصادق حصر الكبائر من كتاب الله، وبينا أن كل كبيرة من هذه الكبائر تحدث خللا في بناية المجتمع الإيماني، ولذلك كانت كبيرة. وتكلمنا عن بعض هذه الكبائر، وقد بقي منها السحر وترك الصلاة ونقض العهد وقطيعة الرحم والزكاة. أما السحر فكان كبيرة تهدد المجتمع بما يفزع كيانه، لأنها تنتهي إلى قوة خفية ليس أمام الذي يتعرض للإصابة بها عدو مباشر يواجهه أو يرتب لنفسه الحماية منه. ولذلك يقول الحق سبحانه: ولقد علموا لمن اشتراه، يعني آثره، ما له في الآخرة من خلاق. ملوش نصيب في الآخرة. ليه؟ لأن السحر ربما قال قائل: إذا كانت هذه مضرة السحر في هدم كيان المجتمع وتفزيعه، فلماذا وجد؟ نقول له إن الكائنات المخلوقة لله كل كائن له قانون، وقد يكون قانون كائن أخف وأسرع من قانون كائن آخر. فأفراد الجنس الواحد محكومون بقانون واحد. حين يوجد لأفراد الجنس الواحد قانون واحد يحكم حركتهم، يكون قد وجد في ذلك الجنس تكافؤ الفرص، بمعنى أن لك فرصة هي لغيرك. أما أن توجد لك فرصة ولا توجد لغيرك، دي يعمل خلل في تكافؤ الفرص في الجنس الواحد. وتكافؤ الفرص هو الأمر الذي يحمي المجتمع بأن تكون أنت فرصك وأنا متساوية. يبقى صاحب الحركة في مادة الكون هو اللي يتغلب، إنما ما جيش أنا أخد فرصة مش موجودة عندك. ولذلك تكافؤ الفرص هو اللي رحمنا الآن. ليه؟ قال لك في العالم الآن قوتان: قوة في الشرق تتمثل في الشيوعية في روسيا، وقوة في الغرب تتمثل في أمريكا ومن لف لفها. هاتان القوتان العظيمتان متساويتان تقريبا في الفرص المادية الموجودة، هو الذي يحمي الكون من الدمار. لأن أي واحد بيفكر في حاجة يخاف من رد الفعل لا يعمله في حاجة تانية. لو تيقنوا إن واحدة أقوى من واحدة كان يجي الخراب. يبقى حماية المجتمع جانا نشأ من ايه؟ من تكافؤ الفرص. الانسان جنس، والجن جنس، والانس والجن مكلفان من الله، لان عنصر الاختيار موجود فيهما. ولذلك حكى القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. فآمنا. وبعدين لما جم يقسمهم وإنا منا الإيه ومنا دون ذلك، مش كده؟ الله. إذن هم زينا تمام، بس لهم إيه؟ قانون ولنا قانون. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. يبقى قانون إنه يشوفني وأنا إيه؟ ما شوفوش. وقانونه أخف من قانوني. ليه؟ لأن كل جنس بيستمد قانونه من جرثومة تكوينه الأولى. إحنا مخلوقون من إيه؟ من طين. يعني لنا مادية محثة وكثيفة، وهو مخلوق من إيه؟ من النار. لما يجي اللي مخلوق من مادة الطين وكل ما يخلق تفاحة مثلا مخلوقة من مادة إيه؟ أنها واخدة عناصر غذائها وتكوينها من تربة الأرض وخصوبتها. هب أنها خلف جدار وأنت جالس، أيتعدى طعمها لك؟ أتتعدى رائحتها لك؟ أيتعدى لونها لك؟ يبقى الجرمية المحيزة ما تخليكش تنتفع به. إنما هب أن نارا موضوعة وراء الجدار، بعد مضي مدة إيه اللي يحدث؟ يبقى نفذ ولا ما نفذش؟ يبقى له شفافية وله إيه؟ خفة في قانونه وفي انتقاله، مش موجودة لمين؟ مش موجودة للإنسان. ولذلك لاحظوا أن الحق سبحانه وتعالى إنما أراد أن يبين لنا هذا سيدنا سليمان عليه على نبينا وعليه السلام. مش ربنا سخر له الجن؟ مش كده؟ يعملون له إيه؟ ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور إيه؟ راسيات. طيب حينما اجتمع في جنود بتوعه والناس اللي حواليه قال ايه؟ مش قال ما لي لا ارى الهدهد والعملية بتاعته ده؟ وبعدين الهدهد جه قال له ايه؟ احط بما لم تحط به. قال الهدهد الحيوان اللي اقل منا مرتبة قال بيقول له ايه؟ انا احط بما لم تحط به. يبقى كأن كل واحد له ايه؟ له قانون. كل واحد له، وقالها بجرأة كده، أنا أحط بما لم إيه؟ وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكه. الله جاب له المسألة وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. دي كله مش حاجة، وجدتها وقومها. اللي يهم سليمان بقى كرسول، لأن سليمان يتميز بأنه رسول وملك، فجاب الحتة الأولانية بتاع الملكية، إني وجدت امرأة إيه؟ تملكه وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. دي مقومات مين؟ مقومات الملك. هات الحتة الثانية كرسول بقى، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. دي مضايقة الهدهد قوي، كأن الهدهد عارف قضية التوحيد وقضية الإيمان، بدليل بدليل انه تعب قوي لما لقى. وبعدين بقى يقول ايه؟ ألا يسجدوا لله، يبقى عارف مين اللي يستحق السجود. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. ولاحظوا بقى انه جاب حتة الخبأ دي، طب اشمعنى هي دي اللي بتاعت ربنا؟ قال لك لأن طعامه دايما من تحت الأرض، ينقر ويطلع. حتة رزقه دي بقى الشاي. والقصة بقى مشيت لحد ما جات سبأ وجيب القسوة وحصل بقى، وقال للجالسين معه ايه؟ ايكم يأتيني بعرشها قبل ان يأتوني مسلمين. الله. طب قبل ان يأتوني مسلمين يبقى يدل على ان سليمان عليه السلام كان على علم بان بالقس في الطريق اليه قبل ان يأتوني. طب واحد يقول له ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين، يبقى معناها انه يعمل ايه؟ يروح من عند بيت المقدس مثلا وتن يروح عند اليمن ويحل العرش ويجيبه قبل مين؟ ط طب بالله دي قانون بشري يجيبها دي؟ طب دي تيجي ازاي؟ مفهوم الكلام؟ ولذلك لم يتكلم انسي عادي. الانس العادي إيه؟ لان قانونه ما يغفرش عليك. ايه اللي طب انت بتقوله قبل ان ياتوني، وهم ما دام قبل ان ياتوني يبقى انت عرفت انهم ايه؟ انهم جايين. تبقى انت عايزني انا اروح من هنا واروح احل العرش واحمله واجيبه قبل ما يجوا؟ دي مش مساله، مش لا. ولذلك شوف عرفنا من هذه لا تقف ما ليس لك به علم. كل واحد قاعد في قاعد امل ايه؟ عفريت من الجن، مش عفريت، قال عفريت من الجن، مش جن عادي برضه. لان احنا قلنا زمان كده ان برضه الجن فيه عفريت وفيهم لبخ برضه زي الناس. قال عفريت من الجن يعني جن ايه؟ جن شاطر يعني. انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك. طب مقامه ده بيقعد قد ايه؟ ما نعرفش. يا ترى بيقعد ويلقوم ساعة ساعتين ثلاثة؟ يبقى خدت زمن ولا اللي هو زمن ايه؟ زمن مقامه. واني عليه لقوي ايه؟ امين. قال الذي عنده علم من الكتاب. بقى الانس العادي ما تكلمش، العفريت من الجن قال انا اتيك قبل ان تقوم من مقامك. ام الانس اللي ربنا اداله فتح في الكتاب طاغى على الوحي، قال له لا ده انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. طب ده على ما يقول انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك يكون طرفه ارتد ولا لا؟ ولذلك شوف شوفوا الاداء العاجل في القران، اداء الحركه. فلما راه مستقرا عنده، المساله مش عايزه حاجه بقى. طب بس هيقول ايه يعني؟ لازم فلما راه مستقرا ايه عنده. الشاهد ان الجني قال انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك، يبقى له قانون، قانون في الانتقال، قانون في الحركه، قانون في الايه؟ في السرعه. يبقى كل جنس من الادلاس له القانون المناسب له. كلام على الاول. احنا قد يقف بعض الناس كما وقف كثير من سطحي المفكرين، ايه الجن اللي انتوا بتحدثونا بيه والملائكه والعالم الخفي؟ نقول له يا اخي انت ما بتؤمنش الا بالمحس بتاعك. طب ايه رايك بقى في الميكروبات اللي ظهرت دلوقتي بعد ايه ما اخترع المجهر ولا؟ طب ما هي كانت موجوده، كنت تعرفوه؟ طب ما هي كانت غيبه هي عنكم. فلماذا لا تأخذ من أن شيئا لم يكن موجودا تحت حسك وغير مدرك بإدراكاتك هو كان موجود بس أنت ما عندكش آلة إدراكه وبعد ذلك وجد؟ يبقى لما يحدثك القرآن بأن في أجناس برضو مش موجودة، إيه المشكلة في دي؟ لماذا لا تأخذ من هذه دليل على صدق هذه؟ دليل على صدق هذه. وبعدين يجي لما يقول وإن الشيطان لا يجري من ابن آدم مجرى الإيه؟ الدم، مش كده؟ يقول لك الشيطان بيجري مجرى الدم. طب ما تقول لي هو الشيطان هو إيه؟ حجر ولا إيه؟ ده خلق لطيف خفي له قانونه الخاص. أهو ربنا راح فضح فكركم وفضح إلحادكم وفاضح تشككاتكم في الغيبيات التي يحكيها الله بانه يجيب مش من جنس اخر، لا من جنسك المادي، ميكروب. الميكروب ده من جنسنا ولا لا؟ مادي ولا مش مادي؟ مادي من الطين. يبقى بس ضئيل قوي. وبعدين يعمل ايه؟ يدخل ينفد في الجسم ما تدرش وهو داخل، وبعدين يعمل في حرارتك ايه ويعمل في جسمك ايه. طب لما نقول لك الشيطان هيجري منك مجرى الدم، ايه التناقض اللي جاء في الحكايه دي؟ طب ما هو شيء من مادتك اهو ضئ لو دخل من ما تعرفش دخل ازاي، ما حسيتش به هو داخل، وبعدين راح قلب ميزانك في الحراره والعبث بكل ايه؟ بكل جسمك، والكرات البيضاء تهيج علشان تعمل له مش عارف ايه ومعركه والمده تطلع. طب ما هو ده حاجه ما شفتهاش. يبقى اذن ربنا بيترك من غيبيات كونه المادي ما يثبت صدقه في التحدث بغيبيات اخرى. فده ليها قانون. قال له انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك. بس ادي مساله السحر جت ايه؟ قال لك لكن لا يظنن جنس الجن انه اخذ خفه قانونه وشفافيته وسرعته من عنصر تكوينه بل باراده المكون. بدليل انه جاب واحد من الانس قال انا هجيبها قبل ما يرتد اليك طرفك. خلاص كده يبقى اذا المساله مش عنصريه حكم، ده اراده حاكم. فقال وانا استطيع ان اجعل من الجنس القوي بقانونه وهو الجن محكوما لواحد من الانس ويتصرف فيه ويخليه يعمل اللي هو عايزه. بس دي تعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ فتنة عند من يعرفها، لانها هتدي له فرصة ليست موجودة عند مين؟ عند غيره. لما تجي له فرصة مش موجودة عند غيره يوم يطغى بها ولا لا؟ ولذلك احنا قلنا الكلام ده عند قوله سبحانه واعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس الايه وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، مش كده؟ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر. فتنة ليه؟ لاننا هنديك فرصه مش موجوده لمين؟ للغير. ولما توجد عندك فرصه مش موجوده للغير ما تضمنش نفسك ان تستعملها في الضار، تبقى هتوديك فين؟ توديك في داهيه وتوديك النار. وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. صحيح وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. طب ما هو السيف بيقتل، انما هو قتل على غير مراد الله؟ لا ما هو برضه. وما ايه؟ وما هم بضارين به من احد الا ويتعلمون ايه؟ ما يضرهم وما ولا ينفعهم. نعم. يبقى اذن الحق سبحانه وتعالى من طلاقة قدرته يعطي للجنس الضعيف في قانون اللي هو زي الانس شيء يستطيع ان يسخر به مين؟ الاقوى وهو الايه؟ الجن. والجن عارفين الحكايه دي، الجن. ولذلك كل الذين تتمثل لهم اشياء عن الجن ما تجيش رتابه كده وقاعده، تيجي لمحه كده خطفه، ان شاف حاجه كده تيجي ايه؟ خطفه كده. ليه؟ قال لك لانه لا يستطيع ان يستقر على صورته التي تمثل فيها، لانه لو تمثل بانسان حكمته الصورة، وما دام حكمته الصورة لو معاك مسدس وأطلقت عليه نار تموته. يقوم هو يقول لك ده يمكن ده عارف الحكاية دي ويخليني أظهر وإيه، فيروح بس يعمل إيه لمحة كده زي ومضة البرق ويختفي، لمحة زي ومضة البرق وإيه ويختفي. إذن فالحق سبحانه وتعالى لطلاقة قدرته يمكن أن يعطي للجنس الأقل إيه القدرة على انه يسخر الجنس اللي ايه. لا بس دي ليست في مصلحة من المؤمن، يقول لك لا انا اكتفي في جنسي بقانوني لانه لا توجد عندي مغريات تعطيني فرصة ليست عند اخي الانس، فربما ان عدم تكافؤ الفرص يجعلني ايه. وهم بيطغوا في الناس ولا ما بيطغوش؟ واللي بيعمل الحاجة اللي تكره المرأة في زوجها والزوج في امرأته هو نفسه اللي بيحل، مش كده ولا لا؟ ومن مصلحته بقى ان الحكاية ايه. ولذلك احنا قلنا ما حدش يتغلب عليها الا اذا استحضر قول الحق وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. فلو قال قائل علم انه مسحور يبقى السحر وارد ولا لا؟ وارد بنص القرآن. لكن يجب أن تعلم إن دي ما هياش طبيعة فيهم، بل ربنا لما يحب ما يضروش، وبعد ذلك يبقى فتنة الناس. فالذي يتبع هؤلاء ويروح لهم عشان يفكوا السحر ويروح لهم عشان يسحروا للخصوم ويعمل إيه وينفتن فيهم، يفضلوا طول عمرهم تعبانين. وأنه كان رجال من الإيه من الإنس يعوذون برجال من الجن هل ريحوهم فزادوهم رهقا، اتعبوهم. يبقى من الخير ايه؟ اقول صحيحهم ما يقدروا يعملوا ويعملوا كذا، ولكن اللهم انك قد اقدرت بعض خلقك على السحر، مش كده؟ واحتفظت لذاتك باذن الضر، فاعوذ مما اقدرت عليه بما احتفظت به. ولا يسأل عنهم ويضربهم بالفرجر، تلتفت لا سبيل ابدا. انما هم بيستلبخوا مين؟ اللي بيستلبخوا الضعيف اللي بيعمل انه له ايه؟ انه له إيه؟ انه له قوه. يبقى السحر بيعمل ايه بقى؟ بيعمل عدم تكافؤ فرص في الكون، ويقعد يفتن الناس في الناس، يقول لك يا سلام ده دي بينقل الحيط عن الحيط، وتلتفت تلاقي بقى عنده طابور، ويفتن الناس في ايه؟ يخل توازن المجتمع، لانه بيمنع قانون تكافؤ الايه؟ تكافؤ الايه؟ الفرص. وبعدين جاء بعد السحر انه منع الزكاة، واحنا تكلمنا عن الزكاة دي طويل. والحق سبحانه وتعالى حين يطلب منا ان نزكي بيطلب منا اننا نزكي، هو احنا جبنا حاجة من عندنا؟ طب ده العقل الذي يخطط للعمل مخلوق لله، مش كده؟ والجوارح التي تعمل مخلوقة، والأرض التي نعمل فيها أو الصنعة اللي بنصنعها مخلوقة لمين؟ لله. يبقى كل حاجة من إيه؟ قال لك لكني سأحترم عملك. وبعدين أقول لك بس يعني أخوك الفقير تديله. واحد يقول لك أنا طب ما دام كده الحكاية، ما دام رب الكل سايب واحد فقير ليه؟ قول له هذا علشان يثبت الأغيار في الكون، الأغيار في الكون، ويبقى الغني يظن انه يلحقه الفقر، والقوي يلحقه الضعف، مش كده؟ يبقى المسألة جاية عشان نظام كون، فيجي يحنن قلب الواجد على الايه؟ على المعدم علشان يديله. فيوم ما تعمل انت عملية وتمنعها تبقى عملت ايه؟ دي عملية معمولة حسبة في الكون، معمولة حساب. ولذلك اذا لقيت واحد جعان بحق اعرف ان واحد ضيع زكاته بحق. نعم، شاف القدر بتاعه خده. ان لقيت عورة في المجتمع اعرف ان في حد مضيع لله، لان ربنا عمل مجتمع ايه؟ تساوي. النقص هنا ده يكمله وده يكمل وده يعمل. فان رأيت نقصا عاما يبقى اعرف ان في حق ايه؟ حق لله ايه؟ لله مضيع. وبعد ذلك قال وترك الصلاة. طبعا ترك الصلاة دي عملية يعني مفهومة، لان احنا نعرف ان الصلاة هي اعلانه دوام الولاء للإله الواحد، مش كده؟ احنا قلنا بتشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله مرة واحدة ولا لا في العمر، مش كده؟ وبتزكي ان كنت واجد وقادر مرة واحدة في السنة، وبتحج مرة واحدة في ايه؟ وبتصوم شهر رمضان. طيب افرض ان مريض ما نشحصه، يبقى الركن ده انسقط عني ولا لا؟ طب فقير ما بزكيش يبقى سقط ولا لا؟ طب ما مش مستطيع فما بحجش، يبقى كم واحد سقط؟ ثلاثة. وبقي ايه؟ اثنين، شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله والصلاة. طب شهادة ان لا اله الا الله يكفي ان تقولها في العمر مرة، يبقى بقي ايه من اركان الاسلام السابق؟ هي الصلاة. ولذلك قال لك عماد الدين، من اقامها فقد اقام الايه؟ يبقى اذا ترك الصلاة معناه انه تمرد على اعلان العبودية والولاء للحق، والله طلبها في اليوم 5 مرات، وحتم الجماعة فيها في يوم في الأسبوع، مش كده؟ ليه؟ علشان كل العبيد لله يشوفون عبيد لله، مش واحد يعبد ربنا ويسجد له بينه وبينه كده وبعد ذلك يعمل براسه كده على اللي مش شايفه. لا، كلنا يا اخويا كنا بنعيط وكنا بنسجد يا اخويا كلنا، اللي عامل مش عارف ايه. يبقى لازم اعلان الولاء لمين؟ فيوم ما تترك الصلاة يبقى انعدم اعلان الايه؟ انعدم اعلان الولاء. واحنا قلنا زمان ان من العجيب ان الصلاة فرضها الله عليك، انك تروح له كل يوم كم مرة؟ 5 مرات. الله، ده بالامر، ده بالتكليف، اما روحتش تأسم. لكن ما اغلق الباب ان تراه كل وقت، روح له اي وقت تلاقيه في استقبالك ولا لا؟ في اي حته تعب الله اكبر بقيت في حضره ربنا. واحنا قلنا زمان ان ساده الدنيا حين تطلب لقاءهم تعمل عرض حال وتطلب منه ان تلقاه، ويحدد لك الميعاد ولا ما يحددش، وبعدين يقول لك هتتكلم في ايه، وبعدين يقف وينهي الايه، ينقلهم. لا، ربنا مش كده. ها، انت تروح له في اي وقت وفي اي زمان، وتطول زي ما انت عايز، ومش هينهي المقابله الا اذا انت نهيته. انت عايز كده. ولذلك ايه قالوا ايه؟ حسب نفسي عزا، حسب نفسي ايه؟ عزا باني عبده. شوف العز بيجي من ناحية انه ايه؟ حسب نفسي عزا باني عبده يحتفي بي بلا مواعيد ربه. هو في قدسه الاعز، ولكن انا القى متى واين احبه. انا اروح زي ما انا عايز مش زي هم، لا بس ايه يجي ياخدني خمس مرات يقول لي ده غصب عنك تيجي، انما الباب مفتوح ليك في اي وقت الباب. ودي احنا قلنا زمان ولله المثل الاعلى، هب ان صنعة تعرض على صانعها كل يوم خمس مرات ايوجد فيها عطب. طب انت بتعرض على خلقك وصنعك كل يوم خمس مرات، صنعك لانه بشر مادي بيصلح الصنعة بسلك وبمسمار ومش كده وبفيوز يحطه مادي، لكن ربك غيب هو يصلح جهازك غيب. الله الله. وبعد ذلك بقي نقض العهد وقطيعة الرحم. وقطيعة نقض العهد لا يجعل واحدا يثق في وعد واحد، فيبدأ التشكك يجي في نفوس الجماعة الإيمانية من بعض. والوعد هذا قد يحل مشاكل للناس المعسرين، يقول له اعمل كذا وحقاعدك بكذا، فان كان يخلفه مرة. يبقى الشاطر بيقولوا كده في الفلاحين، الشاطر بيغلب الايه؟ العويل بيغلب الشاطر مرة واحدة، مش كده؟ وعده ولا جاشي خلاص؟ بعدين لما يوعده ما يصدقوش، مش كده؟ لو وعده وصدق، ولو وعده صدق، ولو وعده صدق يصبح ايه؟ صادق. وكل اللي يبقى مش عنده، اللي عند الناس كله يبقى عنده. ولذلك يقول لك ايه؟ اللي بياخد ويعطي يبقى الايه؟ يبقى المال ماله، يبقى المال ماله. وبعد ذلك مسألة الرحم، لأن الحق سبحانه وتعالى اشتق لها اسما من اسمه، أنا الرحمن وهذه الرحم، اشتققت لها اسما من أسمائي، فمن وصلها ومن قطعها قطعته. فإذا صلة الرحم. ولذلك احنا قلنا لكم مرة على حكاية سيدنا معاوية لما قعد كده في دست الحكم، وبعدين دخل عليه الحاجب، وبعدين قال له يا أمير المؤمنين في واحد بالباب يقول إنه أخوك. يقول له طب وأي إخوتي هو؟ ألا تعرف إخوتي؟ أنت مش عارف إخوتي؟ قال له هو أبوه إن أخوك. فلما دخل قال أنت أخي؟ قال نعم. قال له وأي إخوتي أنت؟ قال أنا أخوك من آدم. فقال معاوية رحم مقطوعة لأكونن أول من وصلها. تلك هي الكبائر التي ذكرها سيدنا جعفر الصادق، وهي تمثل ما يمكن أن يكون نقض للمجتمع كله من أساسه. كل واحدة، كل كبيرة بتنقض ناحية من نواحي المجتمع، وهذا يخالف الإيمان، لأن الإيمان معناه منهج إن تتبعناه جميعا عشنا في أمن. والإسلام برضه منهج إن تتبعناه جميعا عشنا في سلام. فيوم ما تيجي كبيرة من هذه الكبائر تزلزل فيه ركن من الأركان، يبقى لا أمان ولا سلام. فلذلك يقول الحق سبحانه وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن. شوف خد بالك من كلمة تنهون عن، لأن أصل الفضائل أن تسلب نقيصة وأن توجب كمالا. قبل ما توجب الكمال بالأوامر اسلب النقائص بالنهي، اسلب النقائص. ولذلك يقول لك إيه؟ التخلية قبل التحلية، تخلية قبل ايه؟ قبل التحلية. نعم. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عن نكفر، قلنا نكفر يعني ايه؟ الكفر الايه؟ الستر. وقلنا التكفير للذنوب اماطة للعقاب، والاحباط اماطة للايه؟ للثواب. وندخلكم مدخلا كريما، مش بس ما نعذبكوش، لا، نديكم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، لأن كان يكفي أن لا تعاقب، إنما في دي تعمل إيه؟ ما تعاقبش وندخلك إيه؟ ندخل كريم الله. والمدخل الكريم يتناسب مع من يدخلك في مدخله. فشوف المدخل الكريم بقى اللي يبقى من الله، يبقى ايه شكله ده؟ ما لا عين. انتقلت السورة الى شيء جديد، وهو التوازن بين نوعي الجنس الانساني. الكلام ده كله كان بيحضر الجنس الانساني ويا بعضه، وبعدين ده عايز يعمل توازن ومصالحة إيمانية بين نوعين للجنس الإنساني. جنس الإنساني فيه ذكورة وفيه أنوثة. إحنا قلنا إن كل جنس من الأجناس لا ينقسم إلى نوعين إلا إذا كان فيه قدر مشترك يجمع النوعين في الجنس، وفي شيء مفترق يجعل ده نوع وده. لو ما كانش في شيء مفترق الله ما كانش يبقى نوعين. اذا ما دام نوعين عن جنس يبقى الجنس يجمعهما في شيء مشترك، وما دام انقسم لنوعين يبقى كل نوع له ايه؟ له مهم. يبقى اذا الذكوره والانوثه نوعان لايه؟ لجنس. فالذكر والأنثى يشتركان في مطلوبات الجنس، وبعدين ينفردان في مطلوبات النوع. إما كانوش ينفردوا في مطلوبات النوع يبقى ما كانوش ينقسموا، وبعد ذلك كل نوع ينقسم إلى أفراد. خلاص. برضو الأفراد مش هيبقوا مكررين، فيه قدر مشترك يجمع كل الأفراد، وبعدين كل واحد له موهبة وله رياضة وله شطارة في نوع خاص وله كذا وله كذا وله كذا، عشان ما تبقاش فرد ايه؟ فرد مكرر، بل افراد متكاملين. يبقى دلوقتي عرفنا ان كل جنس من الاجناس حين ينقسم الى نوعين فكل واحد من النوعين فيه قسم مشترك من الجنس، وما دام انقسموا النوعين يبقى ده فيه خصوصية وده فيه ايه. حين يريد واحد ان يلحم نوعا بنوع ويجعله واحد يبقى يحيل الحقيقة ولا ما يحيلها شيء؟ نقول له تبقى مش نوعين بقى، تبقى مش ايه؟ مش نوعين. يوم ربنا سبحانه وتعالى ما يجيش حتى في البنية العامة يجعل الجنسين مستويين في كل خصائص البنية. صحيح البنية ان لها لهم راس ولهم اجهزة ولهم زي بعضها، انما يجي ويروح مميز بنية كل نوع بشيء ما يستطيعش التاني يقولك انا اخد دي. ده البنية نفسها ايه؟ مختلفة. البنية مختلفة، وده له شكل وده له ايه. ولذلك الذين يحبون ان يقولك نسوي الرجل بالمرأة ولا المرأة بالراجل، ولا سوي المرأة بالراجل، تقول له يا اخي المرأة لها تكوينها الخاص والرجل له تكوينه الخاص، فإذا سويت المرأة بالرجل أعطيت لها مجالات الرجل، وبقيت مجالاتها التي لا يمكن للرجل أن يشاركها فيها. يبقى أنت حملتها ولا ما حملتهاش؟ يبقى أنت غلطان بقى. يبقى أنت بتجيب لها متاعب تانية، بتجيب لها متاعب تانية. فيجي الحق سبحانه وتعالى كما قلنا سابقا وأوضحنا، ساعة يخلق جنسا وساعة يقسم الجنس إلى نوعين، يقول تنبهم إن كل نوع له إيه؟ له مهمة وفيه شيء مشترك، مشترك بين الذكورة والأنوثة الاثنين إيه؟ أن هذا إنسان وذلك إنسان. طيب، وإن ده من ناحية الإيمان مطالب منه أن يكون له إيه؟ عقيدة إيمانية، ولا فيش واحد يسيطر على التاني في عقيدته الإيمانية، الاثنين زي بعض فيها ولا لا؟ العقيدة الإيمانية حد يفرضها على التاني؟ أبدا. ولذلك قلنا أن الحق سبحانه وتعالى ضرب لنا مثل على تشخص الذكورة وتشخص الأنوثة في الأمر الأولي للإيمان، وإن اختلفت في الأمر الثانوي للأحكام. يقوم يجي يعطينا المثل يقول لك مثلا ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فدول رسولين ولا لا؟ ومع ذلك ما استطوعاش انهم يعملوا عقيدة في مين؟ يبقى كل واحد له ايه؟ حرية العقيدة والاعتقاد، ولا فيش حد تابع لحد في هذه المسألة ابدا. وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون، فرعون اللي ادعى الالوهية ما قدرش انه يرغم مراته على انها بالحكاية دي، قالت اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من، مش قالت كده؟ الله. يبقى اذا في مسألة العقيدة الكل فيه سواء، النوعين الذكورة والايه والانوثة، فيها عقل وفيه تفكير، صح يبقوا فيه عقل وتفكير. ولعل المرأة تشير برأي يمكن يعز على كثير من الرجال، ما بيمنعش المسألة دي. أليس رسول الله رسول الله وفي غزوة الحديبية ولما يجي علشان يعمل المعاهدة فأصحابه يزعلوا ومنهم عمر قال له احنا هنقبل الدنيا في ديننا ايه الحكاية دي؟ يقوم سيدنا أبو بكر يقول له إلزم غرزك يا عمر إنه رسول الله، ما تعملش فضل تفكيرك وحميتك على الرسول، اعملها علي يعني على زميل إنما على رسول، إلزم غرزك يا عمر إنه رسول الله. فدخل رسول الله مغضبا. طبعا الحمية بتاع عمر واللي زعلانين، هم زعلانين ليه؟ قريبين من البيت كده وبعيدين عن البيت وعن الطواف، وبعدين يجوا ينحاشوا كده واللي يحشروا شوية الكفار، مسألة عز على النفس البشرية صحيح. إنما يذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجد أم سلمة فيقول لأم سلمة هلك المسلمون يا أم سلمة أمرتهم فلم يمتثلوا، رضي الله عنها. قالت يا رسول الله شب أدي عقل أنسى، إنهم مكروبون، لقد حدثوا أنهم سيذهبون ليدخلوا البيت محلقين ومقصرين وجهين مستعدين، وبعد ذلك يفاجئون بأن يمنعوا، معذورين يا سيدي رسول الله، اذهب أنت إلى ما أمرك الله فافعل دون أن تكلم أحدا، فإذا علموا أنك فعلت علموا أنها عزيمة وأقبلوا يفعلون ما فعلت ولا الله. وطلع رسول الله وعمل وانتهت الإيه. ولكن رحمة الله بالمؤمنين الذين وقفوا أمام رسول الله في هذه المسألة، ورحمة الله برسول الله، ورحمة الله بأم سلمة، قال لهم طب ما بين لكم بقى، قال لهم يا ناس انتوا هتدخلوا مكة، ومكة دي فيها ناس مسلمين انتوا ما تعرفوهمش ومدارين اسلامهم، والبيت الواحد اللي كفر فيه واحد ايه، وانتوا هتدخلوا بقى تقشوا، فلما تقشوا كده وتموتوا ناس مسلمين ما تعرفوهمش تصيبكم معرة ولا ما تصيبكش؟ لو تزيلوا يعني لو تميزوا كده في حتة في قي لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا ايه عذاب الله. بين لهم العلة ولا لا؟ فالكل رضي. انما سبب المسألة جت ازاي؟ من مين؟ من ستنا ام سلمة. هل نمنع ابدا ان تكون واحدة لها رأي ولها عقل ولها تفكير نعم. طيب كذلك القصة اللي كنا برضو بنحكيه بتاعت بلقيس، قالت ايه ده بلقيس؟ قالت الراجل اللي جاي لنا ده عايز يزلنا ملكنا، وعايز يا ترى هو طالب ملك ولا؟ ما هي الاول قالت انه القي الي كتاب كريم انه من سليمان وانه الا تعلو علي واتوني مسلمين. قالت انا ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون. قالوا لا لا المساله دي مش بتاعتنا، احنا اولو قوه واولو باس، يعني عندنا قوة بس، والأمر إليك أنت تشوف أنت نعمل إيه، نحاربهم ولا من دي مش شغلتنا احنا. كأن رجل الحرب بيأتمر بس حارب ولا ما تحاربش، إنما اللي يقرر نحارب ولا ما نحاربش دي الناس اللي إيه، الناس السبتين اللي مش عندهمش الحمية ما عندهمش حركية الإيه نعم. نقول له لا أنت تنتظر الأمر وتخلي الناس الهزيين يفكروا في عواقب الايه. قالوا لا نحن اولو قوة واولو بأس شديد والامر اليك. حطوه في رقبتها ولا لا؟ طيب هي على قد المسألة. قال لك امرأة، انما قالت طيب انا هجرب واجسه واشوفه طالب ملكي ولا صحيح بتاع سما وبتاع دين. فبعتت هدية وشوف بقى اذا بالقيس بعتت هدية تبقى ايه بقى شكله. فلما راحت الهدية له قال اتمدونني بمال؟ ما اتاني الله خير مما اتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون، اذهب الي. عرفت ان الحكاية دي مش نافعة وياه مش ايه خلاص. وبعد ذلك فشوف ازاي الذكاء عملت ايه، عرفت ازاي هو ده طالب ملك ولا طالب صحيح رسالة. قامت لما شافته طالب رسالة وطالب رسالة قالت لا نروح بقى ان ايه نسلم. شوف بقى شوف اداء العبارة، قالت ايه واسلمت مش لسليمان، برضو امام ملوكي واسلمت انا وهو الاثنين بقينا عبيد مش انا عبد الوهاب. شوف شوف رفعه الايمان عملت ايه، واسلمت مع سليمان لمين؟ لا غضاضه، ما دام انا وهو الاثنين عبيد لاله واحد مانيش عبد له ولا هو عبد ليا. شوف الكلام اللي يبقى اهي دي امراه، وما دام امراه برضه ربنا ما حرمهاش من الراي الحسن ومن الاداء الجميل. طب قول لي هي راحت لقت العرش بتاعها جه جابوا اللي عنده علم من الكتاب ونصب العرش كده، طب قول لي هي سايبه العرش وجت لقته هنا، طب قول لي خايل ايه دي بقى؟ قاموا قالوا لها اهكذا عرشك؟ طب هات لي جواب انت من عندك كده، جواب دبلوماسي نقح. قالت كانه هو. اهي دي امراه ولا مش امراه؟ الله. اذا القران ما يحرمش المراه من كلها فكر، بس المهم ان تعلم ان لها حدود في اطار نوعيتها، ولا تعتبر النقص في شيء للرجل انه نقص فيه، لان انت عندك كمال مش موجود عنده. انت حتى في بنيتك الرجل فيه خشونه وفي صلابه وفي شعر وانت فيك رقه وفيك ليونه ومستميله مش كده ولا لا؟ ادي مثلا انت فيك عاطفه حنان قويه، والرجل فيه صلابه حزم وعزم والى اخره، يبقى كل واحد معد لمين؟ كل واحد معد لمهمه. ما تقولش انني ناقص في دي، شوف الغير ناقص في ايه وهو عندك برضه كامل. ويجي الدين يقول يا مؤمنين الحرير حرام على الذكور وحلال على الاناث. قال لا، الذهب حرام على الذكور وحلال للاناث. طب دلال ايه اكتر من كده؟ ما حرامهم الحاجتين الحلوين ومديها لكم انتم، ايه الحكايه بتاعتكم دي؟ الله، عايز يخليكم تقعدوا تتفرغوا لسكن. سكن معنى سكن يعني ايه؟ اسكن يعني ايه؟ يعني يقول لك يا زوج اسكن عندها، جعلناها لك سكن يعني تسكن عندها. وما دام جعلناها لك سكن تسكن عندها، يبقى المفروض انك متحرك، حركة الحياة برة واخداك، تقوم لما تروح تعمل ايه؟ الذي يسقل السيف ويحده، زي الشجاع اللي ضرب بيه تمام لانه ما سقلوش وعمل له حد كده ينفع. فكذلك الراجل لما يروح والست بقى تقعد تهدد عليه والتعب وتمسحه له ومش عارف ايه بتاعه وحاجات زي، يبقى كفحت ولا ما كفحتش؟ يبقى كفحت. انما والى لقاء اخر ان شاء الله.